الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج جديد قد يبدو اسمه غريب من أول وهلة، برنامج فور إخوان. فور إخوان ده نسأل دلوقتي عن سبب التسمية وإذا للتها، لكن قبل أن نعرض هذا لهذا البرنامج واسمه وأهميته والهدف منه وموضوع كل الأمور دي هنتكلم عنها، لكن في بداية هذه الحلقة يسعدني ويشرفني أن يكون ضيف هذه الحلقة وإن شاء الله الحلقات القادمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، المشرف العام على قناة البصيرة الفضائية وأستاذ الديان والفرق. مرحبا بك فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني احنا بنستضيف في البرنامج ده بالذات او في البرنامج الممثله على اعتبار انت النهارده اصبحت متخصص في الاخوان. طبعا هنقول ليه دلوقتي، بس الاول قبل ما نكلم حضرتك على البرنامج واللي عايزين نقوله للساده المشاهدين في هذه الحلقه واهميه البرنامج، عاوزين نعرف الناس ايه فور اخوان. طبعا ده اختيار سعادتك، عايزين نعرف الاسم ده معناه ايه علشان الناس يكونوا معانا. بس الأول نبدأ بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الفكرة مش فكرتي، لكن الاسم أنا اللي اقترحته. طيب شكرا. طيب أنت اقترحت الفكرة وأنا إيه ذكرت الاسم يكون مناسب لهم. أولا هم ما بفهموش أحيانا إلا بالإنجليزي، يعني فتعرف صلاح سلطان هو في ربعة ما كانش بيدعي ربنا بالعربي، كان بيدعي ربنا بالانجليزي عشان يسمع امريكا واسرائيل. لعل امريكا واسرائيل تستجيب يعني. ودي كانت سقطة كبيرة، سقطة من سقطاتهم. فور اخوان برنامج معد لطرح جذور المشكلة عند هؤلاء، يعني موجه هو الاخوان. لان بعد دراسة وكلام يعني اتكلمنا فيه على مدار قرابة السنتين وداخلين في العام الثالث فيما يتعلق بقناة البصيرة وتوجيه الأمر بالنسبة للإخوان، من يوم ما بدأوا في الحكم ده قبلها دكتور وقبلها وإحنا بنقدم نصايح ما زال الخط واضح وهم ما بيسمعوش، وبرضو لغاية دلوقتي لسه ما أدركوش المرض فين المشكلة. يعني المشكلة لأن جميع أنظمتهم ستسقط على هذا النحو. كل حركتهم وكل وضعهم في العالم كله المبني على هذه الطريقة لن تسقط، فأبشرهم إن هم هيسقطوا سقوط ذريع في ليبيا وفي تونس وفي السودان وفي اليمن وايضا في العراق، ان هم متعاونين مع الشيعة هناك وحماس طيب. حماس الان في سقوط ذريع جدا جدا، وهي اللي بتسعى الى المصالحة مع ايه مع مصر مع اسمه مع عباس التحرير مع عباس. ليه؟ عشان تداري الخزي والعار اللي لحق بجماعة الاخوان وانكشف سوئتهم هناك في حماس، فعايزين يداروا ويعملوا في الخفاء تاني ويكرروا نفس المشكله. بس ده مش تحرف يا دكتور؟ قد يكون ده تحرف لشيء او لا؟ ما هو بقول لك هو ده لسه الفكر نفسه ما اتغيرش. يعني احنا بنقول دلوقتي في خطا هم مش حاسين بيه ولا عايزين يعالجوه، فلازم احنا نضرب على هذا الوتر لغايه ما هم يفوقوا. طيب. لان المشكله دكتور محمد ان المشكله في الفكر الاخواني نفسه مش في ايه في طبيعه البشر في طبيعتهم كده، فلما انت تيجي تنجسه بفكر الاخوان ان ما كانتش تشيل النجاسه دي وترجع لفطرتك مش ممكن حد هيقبلك. بالتاكيد. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه قبل ما نخش في البرنامج، وان كان انت حضرتك جيت اشاره ان البرنامج موجه للاخوان لاصلاح منظومه الفساد الموجوده عشان ناخد بايديهم عشان يخوضوا في اللحمه الدينيه واللحمه الوطنيه. هنا بعض اخواننا في الاخوان يقول لك احنا نجحنا في الوصول للحكم وحصل فيه استقرار وحصل فيه تنمية اقتصادية في دولة تركيا، فأنا عايز بس حضرتك تشير ان تركيا مش نظام لا علاقة مش علاقة بالإسلام. ما هو هم نجحوا في الوصول للحكم ده مش إسلام. يعني الإسلام مش جاي علشان ينجحك في الوصول للحكم. يعني أفضل نموذج التركي ده نموذج إسلام؟ لا طبعا. يعني ما تقدرش النموذج التركي ده نموذج فاشل. وحيفشل برضه. يا دكتور محمد إحنا بنتكلم على قضية معينة. هذه الجماعة لو كانت حزب اشتراكي ولا علماني ولا على أي ملة أخرى ما كانش فيه مشكلة. المشكلة ان هم رفعوا شعار الإسلام وتسطروا به. فإذا كنت تريد الإسلام الصح يبقى لازم نرجع إلى قواعده وإلى أدلته وتقديم الكتاب والسنة على العقل والهوى ونسلم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ويكون قائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. إنما أنت تيجي تقول قائدنا حسن البنا وسيد قطب وبعدين قائدنا المرشد العام وبعدين قائدنا كل الشعارات اللي في الدنيا بكل ألوان الطيف اللي موجودة بكل النجاسات المعروفة في العالم في قذارة السياسة في قذارة العمل أي ما هو تدخلها تحت مسمى الإسلام والحل ثم تريد إن ربنا ينصرك؟ مستحيل. مستحيل. ولذلك مفيش كلمة بينطق بها الإخواني إلا وتجدها محملة بكل النجاسات بتاع الكذب والغش والخيانة والخداع وكده. فما وصلوا إلى ما وصلوا إليه الحكم في مصر إلا عن طريق كم هائل من الخيانة والقذارة والتعامل مع أعداء الله وفكر منحرف في تكفير المجتمع وأشياء كثيرة. إذا جمعت هذه الأشياء كلها تحت مسمى النجاح إلى الوصول للحكم فبئس النجاح. صحيح. نجاح لا يعني إلا الفشل الزريع. صحيح. أنا عايز أقول لك بس نقطة هنا. فضل. أحد الإخوة كلمني الصبح دكتور صديق الدكتور حامد الدالي أخ من بورسعيد بيقول لي يا دكتور الكلام بتاعه طبعا مع لوازم القول احنا بتحفظ عليها بيقول لي كلام ربنا اللي نزل باللغة العربية مفيش لفظ في اللغة العربية يمكن التعبير عن قذارة وسفالة هؤلاء الناس من خلال تعامله معاهم وكده واحتكاكه مع انه كان عايش على نفس الافكار بتاعتهم وكان يرغب في توحيد الامة والامة ونفس الافكار بتاع جمع الامة الاسلامية. بقول لي والله كررها اكتر من حوالي 3-4 مرات. بقول مفيش لفظ اعرف اعبر بيه عن جمع كل انواع الغش والخداع والكذب والخيانة والخسة والندال وكل الانواع بتاع البشر موبقات البشر اجتمعت تحت لفظ بكل الاخوان. سبحان فكيف ينسب الى الاسلام بهذا الشكل؟ لا طبعا هو انا واحد بيعبر كان انا الراجل ده عشت معاه اكتر من حوالي 20 أو 25 سنة من عمري. وراجل يعني حريص على امة محمد صلى الله عليه وسلم وحريص على امته وبلده في مصر بشكل لا تتصور. وده مسلم وكان بيقول لي ان دول هيوصلونا للحكم وما نوصل للحكم هيكون في نفس افكار حسن البنا وسيد قطب والافكار اللي بيتكلم عنها بالاخوان. نتغاضى عن السوءات بس هو بقى كان بيعمل الكلام ده هو وهو خالي من فيروسه من الخبيث اللي بيتكلم عنه ده اللي فيه كل انواع القذارة اللي في الدنيا الموبقات لانه بيتكلم على اساس ان ايه داخل محب لدينه. فلما وجد انهم بينهم وبين الفطرة النقية التي جاء يحييها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس البشر عن طريق هذه الهداية التي نزلت من السماء وجد أن بينهم وبين هذه الفطرة النقية مسافة شاسعة صحيح. لا يصدقها انقلب لدرجة أن أنا بقوله بس بالراحة السنة أنا اللي بقوله. فلذلك خطورة القضية كبيرة جدا والمرض اللي عنده مش عايزين يعالجوه ولذلك انا بقول لك يعني حتى الان ما تعلموش الدرس وحتى الان فيما يتعلق بيا دكتور محمد سنتين ونص 24 ساعة لكاد تكون قناة البصيرة واخدة 20 ساعة مخصصة للاخوة المسلمين يعني تعالوا معهم ولا يقبل الدكتور وما فيش حد منهم رد من علمائهم او من الجماعة اللي احنا بقول لهم انتوا اخوان اما اقول لك صالح علي الشيخ اخواني أقول لك إن أئمة الحرم إخوان وإن دول بيدمروا المملكة العربية السعودية. أنا يعني وصلني أخبار إنه الشيخ صالح قال الشيخ طبعاً أنا يؤسفني أقول الكلام الشيخ صالح ده حفيد الشهيد ده حفيد المجدد ده حفيد الراجل اللي هو أرسى قواعد التوحيد في العصر الحديث السعودية. هو دلوقتي بدل ما يرد على قناة البصيرة ويشغب عليها ويبعث بعض الميليشيات الإلكترونية. أنا عارف إيه. هذا الرضواني كذا والبصيرة كذا. احنا بنقول لك انت اخوان قول يا جماعه انا ابرأ الى الله من هذه الانظمه. ما يقدرش خلصت. ما يقدرش. دي صعبه دكتور دي. هو راعي كل البلاوي الزرقاء اللي موجوده في السعوديه للاخوه المسلمين. صلى على الشيخ. هو بس السلفيين مطبوعين زينا كده يعني، هما بس ايه ما وقفوش على حجم الفجيعه فمش قادرين يصدقوا اللي هم كثير من الشباب اللي هم بينقضنا او في الاردن او في غيرها او في السعوديه او الناس اللي هم بيردوا علينا الان هم محسوبين على المنهج السلفي، هم مش متخيلين حجم الفجيعه الكبيره جدا ان يجي ائمه الحرم وصالح ال الشيخ وعبد العزيز ال الشيخ اللي هو مفتي المملكه العربيه السعوديه ان يكونوا متورطين مع الاخوه المسلمين. دي مشكله. لكن لما يبان لهم الامور دي بعد فتره هيرجع برضه زي ما احنا اتكلمنا على الاحداث في اولها وكان احنا اللي وحشين عند كل الناس وطلع كلامنا ليه مظبوط. ان شاء الله عز وجل هتتكرر القضيه وهم اللي هيعتذروا لنا. طيب عز وجل. البرنامج فور اخوان موجه للاخوان قلنا، بس برضه هو موجه للناس اللي قد يكونوا مخدوعين في الاخوان او الشباب اللي فاهم وحمايه لابنائنا. دي يعني برنامج وقايه، وقايه لبعض الشباب. احنا عايزين نعالج بعمق. دي مهمه من بدايات جماعه الاخوان حتى لسه، وبصورة بسيطة يفهمها عامة الناس وفي نفس الوقت تبقى مطروحة للنقاش لو حب حد من الإخوان أن يدخل في نقاش. وبعد إذنك تعالى نقطع أنفسنا عهد قدام السادة المشاهدين وقدام الدنيا كلها إن أي كلام هيتقال في الحلقات دي إن شاء الله إن ربنا قدر لنا تاني لقاء تاني أو كده. طبعا لسه واحد جاي في رسالة تاني دلوقتي بيقول لو كتابك ده شاف النور هيبقى مش كويس يعني. على موضوع اعتصام رؤية عدوية رؤية شرعية. المهم لا ما هو التهديدات ده اول تهديد يا محمد انت لسه يعني. لا مش مشكلة. المهم لسه مالي يعني. اصلا الموت اصلا مش جميل ان اصلا الاجال بيد الله سبحانه وتعالى. والاجل لما بيأتي مش منتظر حد يموت او مموتش. انا عاوز اقول ايه ان احنا نقطع انفسنا عهد ان ما يقال انما من كلامهم ومن كتبهم ومؤلفاتهم واقوالهم. يعني لا نقول من كيسنا او من عندنا، من عندهم. هذا عهد نقطعه انفسنا الان. فاذا ما انحرفنا عن هذا الطريق الاتصالات مفتوحه، البريد بتاع القناه مفتوح. يا دكتور محمد، لو ان احنا بنفتري عليهم وكلام مش حقيقي لا يمكن ان تصدق ان سنتين ونص دي برضه عدد صفات كبيره. عدد صفات يعني مثلا بعد اذنك مثلا ممكن مثلا على قناتهم وهي كثيره في قنوات ظاهرة وقنوات يعني مستترة لان انت يعني حضرتك عارف وعلمتنا ان الاخوان بيتميزوا عن سائر الجماعات بحاجة غريبة جدا، في خلايا نائمة وخلايا قائمة. يعني احنا بنطلع ناس في الشمس وناس في الظل. اللي في الظل ده بيحقق مكاسب كبيرة للجماعة. انه مخفي يطلع اسرار الاخرين، بينقل اخبار الناس، بيتوغل في المؤسسات والادارات، وانما احب نظهره نظهره. ففي بعض القنوات بتدعم الاخوان دون ان تحمل شعار الاخوان، وفي قنوات اخوانيه صريحه. صحيح. بيوجهوا اتهامات لاذعه للقنوات الليبراليه والعلمانيه ويقولوا احنا ما قالناش ولعوا معاهم. لكن لماذا لم نجد شيخ او عالم او دكتور او داعيه يناقش ما يقال على قناه البصيره بالحجه والادله؟ دي علامه استفهام كبيره جدا. وخصوصا فيما يتعلق بالاخوان. ده احنا دلوقتي بقى لنا سنتين وانت في السنه الثالثه، مش كده؟ وفي مصطلحات كنت هعرضها على حضرتك دلوقتي ما حدش قالها لقناة البصيرة وثبت صدقها. فبرضو انا مستغرب ازاي الناس دي ما بتكلموش ليه؟ هل هم خايفين ان يعملوا انتشار اكبر للقناة ولا الحجة ما فيش خالص ولا عندهم؟ هو ما فيش منظر عند الاخوان المسلمين عنده عقيدة دارس عقيدة ويقدر ان هو يتكلم فيها يعني. هم يعرفوا قيمة الكلام اللي احنا بنقوله من ناحية الاعتقادية لان اول مرة يسمعوه. فلو واحد دارس الكلام ده ويحب يناقش فيه او يجي يدافع عنه فهيدافع في ايه اذا كان حياتهم ومنهجهم هو البعد عن العلم؟ صحيح. فما فيش واحد منهم يجرؤ ان يقول كده. هو يهدد ويتوعد، وكم من تهديد على مدار السنتين وداخلين في الثالثه اهوت وصلنا. ده من المضحكات يا دكتور تلاقي مثلا ان هم لما يوافق هواه ويوافق رأيه. صحيح. إنما في واحد أصل منظر يريد الحق ويتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول ما أنت ما فيش فيكم رجالة علمية. لاحظ. شو رجالة إيه؟ علمية. علمية. علمية. ان واحد راجل يحسب للاخوان في تاريخه الطويل كان مؤصل علميا وله باع في نشر السنة وفي الكلام على منهج اهل السنة والجماعة بشكل نفع الامة الاسلامية او ترك اثرا لهذا المجال مفيش. يا دكتور احنا بنتكلم اتفضل كنا بنتكلم حلقة قبل كده على الكهربائي اللي هو اكبر راس الاخوان مش ده اكبر حاجة مفيش نافع يعني لا يكون في اكبر كده الاخوان يعني في اكبر من الكهربائي في الانتماءات الاخوان مش فيه طبعا لا مفيش يعني تخيل لما واحد يترحم على اول الفاتيكان لا مش كده انا بتكلم ايه لما جه القرضاوي يكتب او يالف كل مؤلفاته نجست بفكر الاخوان تاثرت نجست ما اقدرش اقول لك تاثرتها شويه لا انا خلينا اقول لك نجست خلينا نسمي الامور مسمياتها فرائحه كتب القرضاوي عفنه لان هو لما يتكلم في التغيير ويتكلم في الاشياء ديت مفيش فتوى الا ويخربها مفيش مجال الا ويدخل عقله بحيث الفتوى مسيسه لصالح الاخوان حتى يا اخي اتحاد علماء المسلمين اللي بيقول عليه اتحاد الاخوان المسلمين اتحاد العلماء الاخوان اتحاد الاخوان كله يخرب ام علماء امه محمد صلى الله عليه وسلم عشان يتحسبوا الاخوان وفي الاخر يسقطوا لما سقط الاخوان سقط معاهم كل دول طب انت يا اخي خلي عندك ذره ضمير شويه للعدد الامه او ايمان في انك انت تبقي نصف هذه المجموعه علشان لو انتوا سقطتم الامه لا تسقط بس دي سبب كبير يا دكتور شغل تركيا وقطر بقول لك لان هؤلاء تصوروا ان ما يفعله الانسان بعقله وهواه وبقياده من الشيطان لا يتقيد فيه طبعا لا كتاب ولا سنه هو بس قياده شيطانيه محضه ان طالما نجح يبقى معنى كده ان هو صح طالما انه وصل الحكم هو وصول حكم النجاح النجاح حتى لو كان ناس على الشرك لكن لو تربوا على الفهم الصحيح وخصوصا في قضيه الخلافه والامامه والوصول للكرسي والكلام ده كله وفهم السياسه الشرعيه السليمه تجد شتان شتان بين السياسه الشرعيه المتينيه وما كتبه حسن البنا في كتابه الوحيد والمنبت الرسالة حسن البنا لا الاصول العشرين بتوعي 85 سنه من العمل الدؤوب والاموال انفقت والاوقات التي يعني اهدرت في سبيل الوصول للحكم دون تعبيد الناس لله نتيجه صفر فيش نتيجه صفر ولذلك ما فيش كلمه ينطق بها اخواني الا او سطر في كلامي الا وتجد التناقض داخل الكلام بين فعله وواقعه بين قوله وفعله بين قوله وما تكلم به قبل ذلك بين قوله والفعل الذي عليه الناس صحيح. بين ما يفعلون وما يبيتون النية بين ما يعتقدون وما يقولونه بالنسبة للناس تناقض عجيب جدا جدا ما وجدت في شخص أبدا يمكن أن ينتسب الإسلام ويصدق إلا في المنافقين الأول لا احنا عايزين نقول كلام أكثر يعني علمية أكثر يعني أكاديمية أو في التأصيل في ناس أو في بعض الباحثين ممكن حضرتك أشرت الكلام ده فيما قبل يعني ان احنا من خلال دراستنا للاخوان تبين انهم فيهم شبه كبير جدا جدا بالتنظيم الماسوني او ما يقوم به اليهود على سبيل المثال ان الاخوان يعامل الاخوان معاملة لا يعامل بها غير الاخوان ليس علينا في الاميين سبيل استنى يا دكتور محمد انت بتقول الاخوان في شبه من الماسونيين لا عايز اقول جزء من الماسونيين لا لا لا لا الماسونيه اللي تتعلم منهم يعني لما وصل المكر بتاعهم انا بقول لك دكتور حامد الدالي الله يحفظه بيقول لي كلام الله اللي ورد في القران نعجز او يعجز عن شوف التعبير بتاعه يعجز عن ايجاد لفظ يعبر عن هذه الجماعه وقذرتها كلام تعبير خطير فلما تيجي تتكلم عن الماسونيه اتكشفت وتعرف نظامها في مسألة الخفاء وكلام بس هو باعتباره يهودي وبيستخدم الناس لصالح اليهودية فالأمر هنا بيتعرف بسرعة انه ماسوني مجرد ما تعرف انه ماسوني خلاص اتعرفت خطر انما لما تقول انه هو اخواني خلاص فالاخواني ده معناه ايه؟ هقول لك هو واحد بيقول الاسلام هو الحل شعرات براقة بخلاف الشعار الاعظم بتاع الماسونية فلما جم الاخوان اخذوا من اوصاف الماسونية أسوأ ما عند الماسونيين اللي هو الخيانة والكذب والغش والخداع ومسألة الاغتيالات للمعارضين ده بالإضافة لحاجة تانية بقى اللي الماسونية ما تعرفش تتكلم عنها اللي هي مسألة الفكر التكفيري المبني على ان جماعة المسلمين وخليفة المسلمين في كل الدول اللي موجودة في العالم هو المرشد، هو المرشد العام. الماسونية ما عندهاش كده، ما عندهاش كده، ده الماسونية قائمة عشان خدمة الصهيونية واليهودية اللي موجودة في الصهيونية، بالإضافة لانه بصدر شعارات غير غير ما يريد. لا، واساليبهم في الكذب والنفاق وفي التخفي الماسونية تتفضح بسرعة، انما الاخوان لا، بدليل ان هم 85 سنة وبيعملوا في الظل وفجأة بس ربنا أراد أن يكشفوا. هو أقول لك والله يا شيخ محمد، لولا أن الله عز وجل أراد أن يبين لأمته العالم الإسلامي بالذات والعالم كله أنه لا يمكن أن يتاجر أحد بدينه ويرفع شعار الإسلام ومحبة الإسلام ويخالف الشرع الذي يوصل إلى الغاية التي يصبو إليها أو إلى مرضات رب العالمين وينصره رب العزة والجل أبدا، لا يمكن. ربنا سبحانه وتعالى، وخلي بالك برضو في نقطة انت اتكلمت عنها في مسألة أئمة الضلال، عايز أعقب عليك فيها بس قلت احنا نتكلم فيها في النقطة دي. هي قضية ايه؟ الأخ اللي اتكلمك من الشرقية اسمه كمال ولا اسمه أخو النسوس كمال، الاخ كمال قاعد يتكلم على توحيد الامه وما توحيد الامه الشعارات بتاع الاخوان المسلمين، هذا لي يفهم الفرق بين توحيد الامه واجتماع الامه على التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى ما طالبنا بتوحيد الامه وانما طالبنا باجتماع الامه على توحيده. صحيح. يفهم الفرق بين الاثنين. صحيح. توحيد الامه ده امر كوني، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة إيه؟ واحدة. لكن قول أنا علشان أوحد الناس يبقى أدعوهم إلى الصراط المستقيم. صحيح. واعتصموا بإيه؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مش أنت تمسك ولا تفرقوا وتسيب واعتصموا؟ ده بقول لك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تفرقوا، بقول لك إحنا مش عايزين نتفرق، عايزين نبقى واحدة. طب فين واعتصموا؟ يقول لك ما تعتصمش. امشي بقى تبع، شوف البيان اللي طالع من الإخوان. إحنا قبل البيان بس في حياة الأول كده عايز أشير إليها إشارات سريعة. الأول أنا عايز أأكد إن البرنامج موجه للإخوان وموجه أيضا حماية لبعض الناس اللي قد يخدعوا بفكر الإخوان. ثانيا البرنامج مفتوح للجميع، إما اتصالات عبر القناة أو رسالة رسائل بريد إلكتروني على المواقع المنشورة أو مهاتفتنا شخصيا إذا كان في حوارات. لو واحد عنده علم يقدر به أن يناظر على الهواء ويتكلم بقواعد وصول الإخوان الشرعي أهلا وسهلا، بس بشرط إنه يلتزم بالأدب. نحن مش هنجيب واحد للأدب نقعده معنا، ما هو المشكلة مش كده. لا أنا أقول مش معانا اتصال، يعني أنا قصدي إنه لا أنا بتكلم على إنه واحد يجي يقعد معانا. أه مفيش مانع، مفيش مانع يكون طرف معبر عنه، مفيش مانع. ولو لو فرضنا أنا كنت بقترح كده يعني، بس الأمر ده هيبقى صعب شوية. طب ناخد الشيخ عز قبل الاقتراح. اتفضل. بس افتكر الاقتراح. أه ماشي. الشيخ عز اتفضل. الشيخ عز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد الله يعزك يا حبيبي، اتفضل. وسعد على صوت الدكتور محمود. الله يجزاك. يا اهلا وسهلا يا شيخ عز الله يحفظك. انا ببارك لفضيلتك على البرنامج الجديد. انت دكتور محمد بقى واكيد هنجد في البرنامج ان شاء الله خيرات كثيره يعني. الله يستر. ربنا يبارك لك يا فضيلة الدكتور. انا بس كنت عايز اقول فضيلة الدكتور شيء بسيط. فضيلتك بتقول لن نجد عند الاخوان ابدا عالم قدم للامه الاسلاميه شيء يفيد في العقيدة. ده كلام صحيح في الدكتور، لان هم نبتة سيئة، نبتة خرجت من بيئة القذرة، بيئة حسن البنا اللي وضع فيها فكر التكفيري العقيدة الاشعرية الصوفية. فلا يمكن فضلة الدكتور من مثل هذه البيئة ان يخرج احد ابدا يفيد منهج السنة الجماعة او يفيد امة النبي صلى الله عليه وسلم. دول يسعون الى اسقاط هذا الدين او الى اسقاط منهج السنة وإعلاء شأن حسن البنا حتى لو على حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. فربنا يعينك عليهم في الدكتور في كشفهم، وإن إحنا إن شاء الله عز وجل ربنا يجعلك دائما حرب على هؤلاء المبتدعة لغاية ما الناس كلها تعرف إن منهج الإخوان منهج تكفيري، منهج لا يمت إلى الدين بصورة أو لا يمت إلى منهج السنة بصورة. وإن حسن البنا هو رأس الحرب ورأس الخراب في العالم الإسلامي كله. وربنا يعصم بلاد المسلمين من هذا الفكر المنبت. يا شيخ عز خلاص اخذنا الشعار ان ساعة ما يذكر الدكتور رضواني خلاص يبقى ده اللي هو زي الشوكة في حدود الاخوان المسلمين. والله الحمد لله. وانا زي ما قلت صوتك في مداخلك الامس يعني يصير على بركة الله. اما اللي بيحاربونا من اتباع الاخوان وعاملين يشغبوا على قناة البصيرة وعلى فضيلتك عشان يصرفوا الناس عن مشاهدتها، انا بقول لهم موتوا بغيظكم. قناة البصيرة الحمد لله مشاهدة، قناة البصيرة الحمد لله لها جمهورها فاهم السنة، قناة البصيرة الحمد لله ستستمر بأمر الله عز وجل، والدكتور رضواني بأمر الله عز وجل سيظل حرب على أهل البدع، وأسأل الله أن يطول عمرك على الطاعة وأن يعطيك الله الصحة في محاربة أهل البدع. اللهم آمين. ربنا يجزاك خير صوت الدكتور، وجزاك الله خير الدكتور محمد على البرنامج الجديد. الله يجزيك خير وربنا يعينك عليه ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ عز الله يبارك فيك. جزاك الله يا شيخ الدكتور، ربنا يبارك فيكم يا رب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك قبل الفاصل فاكر كنت عايز تقول ايه؟ انا كنت بقول ايه؟ لو ما فيش حد من الاخوان جه يدافع عنهم نعين احنا واحد من المشايخ دوبلير يعني. نقول له اعتبر نفسك اخوان. بس طبعا لا يمكن ان يعبر عن الاخوان الا الاخوان. هو في مشكله ليه بقى؟ لان الشيخ عمره ما هيجي في دماغه الاساليب الغش والخيانه والكذب والخداع اللي هم متعودين عليها. لا هو في مشكله دكتور، انت فهمت قصدي؟ انا فاهم كويس. بس انا عايز اقول لك في مشكله كبيره جدا في مناظره الاخوان او في الحوار معه. انه من اول وهله كده انت مش مع الاخوان يبقى انت عدو للامه، كافر، انت عبد للديانه. يا دكتور ده يعني انا والله ما انا بقولك هل ممكن تتصور المؤاخذه فاديت ان احنا ممكن نجيب شخصيه دكتور اخ تبعنا او اي حد نقول له انت يا ابني تعتبر نفسك اخوان وتفكر بعقليه الاخوان؟ هو ما يقدرش. صحيح. انت تعرف ليه؟ ان ما ترباش في وسطه، معاش فطرته مش هتمثل الاخوان. صح. مين يرضى يقول دور ده؟ ما بقولك مفيش، مستحيل. وبعدين في اقولك حال كمان، كل قناة البصيرة هتستمر حتى الان سنتين وداخلة في التالتة من غير ما نواجه حد منهم يناقشنا ولا علمية. ده اكبر نجاح. ليه بقى؟ لان لو كان عندهم حاجة من سنتين كانوا ردوا. صحيح. وكانوا في عز قوتهم ومجدهم ورئيسهم مرسي والدولة في ايدهم. صحيح. كانوا ردوا علينا. بس اكيد هم كانوا يعني سايبين خط البصيرة يعني كمرحلة تانية. لا. من وجه علمية. مستحيل ان قناة تستمر 24 ساعة. انا مش قصدي مواجهة علمية. أه؟ انا قصدي مواجهة اقصائية. مؤاخذة. لا ما فيش في ايدهم. قبل ايام ما فيش في ايدهم، ايام مرسي ما فيش في ايدهم الكلام ده. قناتنا اولا خلي بالك يعني قناتنا مش خاضعه لموضوع النايت سات او احكام النايت سات. قناتنا متهمه ان السيسي اللي بيدفع لها. لا لا لا، يا ريت يدفع، ده شرف لنا. مين ولك ازاي؟ الله يحلى بشوف السيسي. بس انا اعرفه هو معاه فلوس يدفع. احنا ما شفنا السيسي ويعرفه ولا بينه وبينه علاقه. واعلم الله ذلك. احنا هم هيعرفوا بعد كده قيمه هذا الرجل. وكل انا بتابع بس مقدار الشتيمه والالفاظ القذره اللي تعبر عن لا لا لا لا. هؤلاء الناس فيما يتعلق بسببهم للمشير السيسي. انا بعمل حصر للالفاظ والمصطلحات اللي استخدموها. بس عشان تتكتب من ضمن السواد اللي موجود في عفن قلوبهم على مدار تاريخهم الطويل. وبعدين لان عبد الناصر ما اخدش الكم ده من الشتيمه هم عايز يقولوا كده، بيقولوا احنا يعني يعني يعني في مثل يقول لك ايه، ما يعرفش انت ابوه الا ما يشوف جزء امه. هم كانوا بيسبوا عبد الناصر، دلوقتي جابوا السيسي. فمش عارفين الموضوع هيوصل الكلام ده كله ان شاء الله بالتفصيل. بس انا عايز اقول لك قبل ما نتكلم برضه عن البيان القبيح الاخير ده، دي البدايه لنبدا منها. ده ان شاء الله. بس قبل كده يعني من ضمن الحاجات برضو انا متابع وفيه اتصالات وكده، يقول لك مفيش في العالم الاسلامي من يقف ضد الاخوان سوى الدكتور رضواني والدكتور اسلام. قول في مصر. في مصر. هل كان ده صحيح؟ لا، هو طبعا اللي وقف ضد الاخوان كتير وكتبوا كتير. وفي السعوديه اكتر. يعني علماء اهل السنه في السعوديه ما شاء الله كثير جدا جدا. ان جيت تعدهم اللي من الاحياء منهم يعني. على راسهم الشيخ صالح الفوزان، الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله، الشيخ الشيخ مقبل في اليمن. الشيخ مقبل توفاه، ولا بتكلم على الاحياء. اه ف وما جاء من إخواننا في الكويت وفي السعودية كتير جدا جدا جدا عشان اللي ردوا على الإخوة المسلمين. لكن مسألة الجرأة في المواجهة والطرح هي دي القضية. قد تختلف من شخص لإيه لآخر. فاللي كان بيواجههم بشدة قبل الثورات الدكتور ربيع والدكتور رسلان صراحة الحق دكتور ربيع. لا أنا لا أنا ساعتها أصلا ما كنتش أنني يعني إيه عامل. أنا كل اللي كتبت عنهم عبارة عن صفحة أو صفحتين في كتاب كفاية الطالبين قبل ما يظهر. هو عارف طبيعتهم كده. هم كانوا يحاربوني علشان أنا ذكرت كلمة مرة إن حسن البنا أشعري مفوض. ده في كتاب توحيد الصفات فاكره من سنة 90. فواجهت حرب ضروس. بس الحرب يعني إيه هم يطفشوا الناس من المحاضرات كده. لكن أنا ما توقعتش إن هم بهذا الخطر. يعني اللي تربى لهم بدري الدكتور ربيع وكان الشيخ رسلان. والشيخ ما كانش حد حتى نفسه يعني بيتفاعل معهم في كده. حتى من ضمن الاشياء والمآخذ اللي كان يتكلم عنها الدكتور محمد ربيع بيقول لي ان والدي حذر وبين للشيخ ابن باز خطورة الناس دي والشيخ ابن عثيمين والمشايخ كلهم. بس ما حدش كان بيهتم بالقضية نظرا لعدم تقدير حجم الخطورة بتاع الناس دي. انما انا لما انا درستهم وخصوصا بعد الثورات اللي حصلت دي. ده دكتور محمد اللي بيقول الكلام ده. ده كان كلام دكتور محمد اللي انت كلمتني فيه وكنت انت بتقول ازاي يعني المشايخ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وكده يعني لما قال ان هم قصروا في في التحزيم الاخوان يعني. لكن هي القضيه بقول لك ما حدش متصور حجم الايه الكارثه وان الصفه اللي هم اخفوها على مدار تاريخهم الطويل تاريخ الاسود اللي كانوا شغالين فيه تحت الارض لغاية ما هم طلعوا وحصلت الثورات والمكر اللي كان بيوكاد في الخفاء ما حدش عارف عنه. حد يتوقع من الشعب المصري لا لا لا ان هم خونة مع الامريكان؟ لم يتوقع احد ان هم تآمروا على هذا الربيع العربي او العربي سفك الدماء بشكل ده. حد يتخيل ان قطر تلم كل الاخوان اللي في الدنيا تحطهم عندهم وتعمل هذه المؤامرة الضخمة في العالم الاسلامي كله؟ لم يتوقع احد. حد يتخيل ان اردوغان بهذا الخبث الاخواني؟ حد يتخيل ان البشير كان بهذا الخبث الاخواني؟ حد يتخيل ان الغنوشي هيرجع وياريته ما رجع كارثه على تونس واهل تونس؟ حد يتخيل ان الصادق الغرياني اللي هو ماسك مفتي ليبيا الان هو اللي ورا البلاء اللي بيحصل في ليبيا كله؟ يا دكتور محمد الكارثه اكبر مما تتصور. طب عايزك ناخد الاخ اخونا ابو سحر من السؤال اتفضل. الو السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل يا اخي الفاضل. تفضل يا شيخ. انا بكلم الشيخ بس محمود لو سمحت. معاك تفضل انا معاك على الهواء. طيب يا شيخ محمود انت لك فترة متابع انا القناة حقتك من تقريبا سنة. بارك سنة. جيد وما في شيء. لكن الاخوان بالنسبه للشيوخ المشايخ السعوديه ما في احد يتكلم نهائيا من زوجات جلسه الاخوان او شيء الا بعد التغريدات الامير ممدوح الله يحفظه ان شاء الله ويحفظك ويحفظ جميع علماء الامه الاسلاميه على خير يا رب. فيا ريت يا ريت يعني تحاول يعني بالشريط الاخباري حقكم اللي تحت القناه اسماء الاشخاص لانه احنا ما تقديم في اشخاص كثير زين علي في ايوه هؤلاء العلماء انهم علماء اجلياء في نظرنا يعني. سترى ما يسرك وتسمع ما يخسرك ان شاء الله. ان شاء الله نحقق هذا الامر. لا انا صارت في جدال بين بعض الاخوه فاقول لهم اتابعوا قناه البصيره بتتكلم عن المشايخ اللي يخادعون الله ورسوله ويخادعون الناس يقولوا لا الشيخ ده طايح الشب في الناس وشتم في الناس انا شتمت حد؟ انا بتكلم دلوقتي واقول لك ده اخواني خليه يطلع يتبرأ. اللي اذا كان اخواني شتيمه او هل الاخواني مسبه؟ انت اذا كان هو معتبر اخواني مسبه يبقى احنا بنشتم في الناس. انا بقول لك دلوقتي كنت انت بتقول لي اخوان على حق قول لي ان الحق فيهم فين واحنا معاك. لا لا هو بيتكلم عن المشايخ السعوديه يقول الشيخ محمود جاي بشد المشايخ السعوديه وانا والله بحبك بالله وندعو لك في ظهر الغيب الله يطول في عمرك ويبارك في عملك ويجعله خالص لوجه الله. الله يسخر لك الله يبارك فيك. ولكن الشريط الاخباري تعال خلي تصور الافلام وجهته كذا تفكير وكذا عشان الناس تقتلها بس. حاضر الله المستعان. حاضر. والله يحفظك ويحفظ جميع المشايخ اللي يعملوا معك جزاكم خير ان شاء الله. الله يحفظك ويبارك. من ضمن المشاكل انا عايز اقول حاجه برضو من ضمن اهميه البرنامج ده ان البرنامج هيكشف ايضا كل اسماء المشايخ الاخوان في العالم العربي والاسلامي. ده شغل بقى ان شاء الله يبقى مفاجاه يعني مثلا الاردن فيها فلان وفلان السعوديه فيها فلان. اذا كنا احنا متجنيين على هؤلاء كل اللي عليه يطلعوا انا مش اخوان بس دي صعبه طيب. يعني بدل يعني انا والله يعني حزين جدا لما بتكلم عن شيخ صالح انا ليه انت تعرف ان الشيخ بحاره له في قلوبنا منزله كبيره ازاي ان حفيد يطلع عاق بهذا الشكل. شوف يا دكتور محمد اطلع بره القضيه مش في كده بس القضية في ان المشايخ اللي هم عارفين الاخوان في السعودية خايفين يطلع يقولهم ويتكلمهم بصوت مسموع بحيث الشعب السعودي تتجلى له الحقيقة. انا بيكلمني بعض الاخوة يقول لي احنا ما نقدرش نقول كده. ما نقدرش ما عندناش الجرأة ان احنا نقول كده. ليه يا جماعة يعملوا ايه فيها اذى عرب ان الاخ هناك بتهرب مهيئ فيها اذى يعني والله واحد بيقول لي انت لا تعرف حجمهم ولا قدرهم في السعودية. السعودية حجم الإخوان فيها كبير ومؤثر إلى درجة لا تتصورها لأن هي الدولة اللي استضافته بالدكتور قال حتى قال قائل للأمير ممدوح أدركوا شعبكم. تخيل لما واحد يقابل أمير ويقول له أدركوا شعبكم ممن يخربون في الحرمين صحيح من الإخوان يبقى في الحالة دي انا ما اتكلمتش انا اتكلمت على صالح الاخوان. فجي الامير ممدوح قام عامل تغريده وكشف 15 واحد مره واحده اخواني على راسهم الداهيه الكبرى صالح الشيخ ومحدش رد لغايه دلوقتي ولغايه دلوقتي محدش رد ومش هيردوا الا ان المشايخ يوقفهم ويلزموهم بان يتبرؤوا من الاخوان المسلمين ويتبرؤوا من فكرهم التكفيري على الملا. ما هو وانا اتحدى صالح الشيخ ان يعمله. ما هو اخوان معناها يا دكتور معناها انه مبايع لولي امر غير ولي الامر مش معنى كده ده على فرض انه حتى مش مبايع هيبقى مؤيد للفكر هيبقى داعم هيبقى مغطي وبعد يستر لهم وبعد ما ولي الامر الشرعي كما تقولون نظم او اعد ان هذه منظمة ارهابية يبقى انت حتى لو موالي ليها عليك الان تبرأ منها. صحيح ما ناس ده فرض اللي عايز اقوله ان الامير ممدوح هذا الرجل والله والله ما اعرف الامير ممدوح ده فين ايه علاقة ان البعض يقول مدعو الامراء الامير ممدوح ده بألف عالم بألف عالم. انا بلاش اقول لك بقى يعني قلت هذا الرجل كنز اسأل الله ان يطيل عمره في طاعة الله كنز ولولا انه من الاسرة الحاكمة وتتكلم فهيحسب على الاسرة الحاكمة كل حركاته مقيدة من قبل المسؤولين يعني اي حاجة هو لو اراد ان ينشر مقالة في جريدة ما يقدرش ينشر في اي جريدة ولا في اي مكان بحرية كده زي الناس. صحيح محسوب عليه محسوب على الحكومة نفسه لو ان هو شيخ مستقل والله لتصدى للاخوان المسلمين بصورة ربما لا يأتي الرضوان فيها شيئا. لا هو ثبت ان الرجل فاهم منهج كويس جدا. انا بقول لك تابعت الرجل في كتاباته في مقالاته في موقعه في الشبكه اللي هي شبكه الرد من 30 سنه وهو خبير بهم ويحذر منهم. طيب عشان خاطر احنا فتحنا الملف ده عاوز اقول لحضرتك حاجه غريبه جدا. اتفضل. انا اعرف ناس كانوا على المنهج وكان لهم كتابات ومقالات ومواقف ضد الاخوان ومجرد ما راحوا السعوديه اصبحوا اكثر من الاخوان شططا وغلوا في جهه الاخوان. ايه اللي حصل؟ بمصالح المصالح ولا هناك في قوه اخوانيه هناك في السعوديه؟ لا مصالح. طيب ناخد ابو حمزه نشوف المصالح الاول. اخو ابو حمزه من السعوديه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمود. ايوه اهلا وسهلا حياك الله يا ابو حمزه. الله يبارك فيك. الشيخ رضواني؟ ايوه معك اتفضل. الله يبارك يا شيخ نريد منك الله يبارك فيك يعني حلقه عن الشيخ ربيع المدخلي وحياته وسيرته يعني برنامج كده يعقد كل ليله على الدعاه السلفيه في السعوديه خصوصا لان المشايخ الدعوه السلفيه في السعوديه مغيبين تماما. يعني ربما الشيخ ربيع الشيخ زيد المدخلي ما حد يعرفهم والله العظيم، وكثير من الناس ما عرفوا هؤلاء المشايخ إلا من جناس البصيرة. كثير ناس أبشر يا أبا حمزة، إن شاء الله في قناة في برنامج أئمة الهدى سوف يكون له نصيب كبير جدا في هذا البرنامج، ونعرض حلقة يعني كاملة. يعني مثلا الشيخ ربيع، يعني شيخ نعم آه، يعني مثلا الشيخ ربيع يأخذ يعني مثلا سلسلة عن جهوده مولده وحياته إلى آخره، يعرض في هذا الشيخ، لأن هذا الآن هو يعني قطب السلفية السعودية. والله يا اخي الفاضي يا ابا حمزة، انا عايز اقول لك احنا خطاب موجه للشيخ ربيع مباشرة، نتمنى من الشيخ ربيع يكون له مقاطع او مداخلات او مشاركات يعلن فيها للناس الموقف الشرعي من جماعة الاخوان المسلمين، مع انه طبعا كتب في حياته الكثير، لكن هذا الكلام سوف يساعد مساعدة كبيرة جدا جدا في صد هؤلاء في السعودية وفي العالم الاسلامي كله. احنا نريد ذلك، وانا كلمت الدكتور محمد وغير ذلك. فالمسألة انا مش بس بقول للشيخ ربيع ده، مشايخ السنة والمشايخ انه يطلعوا يتكلموا ويكشفوا هؤلاء الذين يعني يبايعون جماعة تكفيرية تنخر في المجتمع نخرة. صحيح، الله يحفظك. صحيح، تفضل. الله يحفظك يا شيخ الجيد. يا بس معيد بالنسبة لصالح الشيخ، على الشيخ تبعي دكتور معك، تفضل. معيد من حوالي 15 سنة وهو جاسم على حق الأوقاف واروح معيد، ورجل لا لم يقدم لنا برنامج سلفي يوفر به الدعوة السلفية اطلاقا. صحيح، صدقت صدقت يا ابا حمزة، ونحن ما نريد منه، نحن نريد منه شيء اخر، واحد بس هو يستطيعه من 15 سنة ونحن نعيش هذه المظلومية الجامية الجامية الجامية. لماذا ما خرج مرة واحتفل مقال في الجرائد او نصب في شريط او حضر شريط او نحن سطر واحد يقول الدعوة ما في دعوة جامية، في دعوة سلفية وإذا الله، لماذا هذا السكوت طول هذه 15 سنة 20 سنة؟ أقول لك ليه؟ أنا هقول لك ليه؟ أنا هقول لك ليه؟ لأنه إخواني. أيوه. لأنه إخواني. إخواني؟ الإجابة إيه؟ تكفي كده؟ لأنه إخواني. والله والله يا شيخ عبد، عند أبناء هذا واحد اسمه عبد اللطيف، تولي على الآن عبد اللطيف، متولي الآن هيئة الأمر بالمعروف. ورد والله ما نقول له شهور، لكن نصر الدعوة السلفية وراء ودافع عن صدق الجامية، وانا الجامية هذه ما لها اصل. الشيخ الشيخ عبد اللطيف والله انا عايز اقول لك الشيخ عبد اللطيف اسد اسد اسد للسنة، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يصلح على ايديه ما افسده الاخوان. والله انا اقول لماذا انا صالح هذا الشيخ ما دافع عن لا اقل شيء يرفع هذا الالتباس، نحن نعيش مظلومية يا شيخ السعودية الجامية وهي وهمية ليس لها حقيقة عند السلفيون. صحيح، ايش الدراسة ما يرفع هذا الانقلاب هذا الدرس. صحيح، الله يحفظك. والله صدقت يا ابا حمزة، جزاك الله خير. الله يجزاك يا شيخ، يعني معلش طلب اخر، نريد منك سلسلة تعرف بالشيخ ربيع، يعني سلسلة يعني ماذا برنامج يعني طويل عن سيرته عن حياته، لان المشكلة الان في السلف في السعودية لو عرفوا من الشيخ ربيع والشيخ زيد والنجوي وشيخ الصحيح لو عرفوهم من هم هؤلاء لكانوا واتبعوهم باذن الله. ان شاء الله نعدك بهذا قريبا باذن الله تبارك وتعالى. ان شاء الله باذن الله في سلسلة أئمة الهدى يكون فيها الشيخ ربيع له باع كبير جدا، ونعرف به ونحاول ان شاء الله نطلب منه مدخل. مقاطع او مداخلات له في خاصة بهذا الامر يعني. ان شاء الله. جزاك الله خير يا محمد. الله يكرمك. انا بسأل حضرتك الفاصل لان مخرج الوقت يعني معلش نطلع فاصل ونكمل ان شاء الله. طب ماشي ماشي، فاصل ونعود بشكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.